باب القرض فتح القاف وحكي كسرها. ومعناه لغة القطع، اصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو جائز بالإجماع، وهو مندوب لقوله عليه السلام في حديث ابن مسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، وهو مباح للمقترض وليس من المسألة المكروهة. باب القرض، القرض في اللغة يقول بفتح القاف وحكي كسرها، يعني قرض قر، ومعناه لغة القطع. ووجه ذلك أن المقرض اقتطع جزءا من ماله ودفعه إلى المقترض، هذا وجه تسميته القطع، ولهذا قال ومعناه لغة القطع القطع. وذلك لأن المقرض المقرض اقتطع جزءا من ماله ودفعه إلى من؟ إلى المقترض، كاقتطاع الثوب. يقول واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال، فتدفع مالا لمن ينتفع به ويرد بدله، لا عينه، لا عينه، لكن لو رد عينه فإنه والعين لم تتغير بل هي بحالها، سيأتي أنه يجب القبول لكن لا يلزم، نعم إنه يجب قبوله. إذن دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، فإن وجب رد العين صار عارية، صار عارية. وقوله رحمه الله دفع مال، هذا التعريف فيه نظر، والصواب أن القرض، أن القرض تمليك وليس دفع مال فقط، وذلك لأن المقترض يملك القرض بمجرد قبضه، مجرد قبضه. وينبني على ذلك إذا قلنا أنه تمليك أنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول. إذن القرض لا نقول إنه دفع مال بل نقول إنه تمليك مال، تمليك مال، فالمقرض يملك المقترض هذا المال، هذا المال. ومما ينبني على ذلك أنه إذا ملكه إياه وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. وهنا إشكال، وهو أن بعض الناس يقول كيف تجب الزكاة، يعني أنت تجب الزكاة في هذا المال من جانبين، فعلى مثلا إذا أقرضتك 10,000 ريال وبقيت عندك وحال عليها الحول تزكيها وأزكيها أنا، نحن قلنا نعم تجب الزكاة باعتبارين، فهذه الزكاة بالنسبة لك، وجوب الزكاة بالنسبة لك واحد لأن هذا القرض مملوك لك، ووجوب الزكاة بالنسبة لي أيضا ظاهر لأن هذا المال ملك، ملك لي، لكن لا باعتبار عينه وإنما باعتبار ما في ذمته، ما في ذمته. وعليه فلا إشكال في هذه المسألة، ولا يقال كيف وجبت الزكاة في عين مرتين، فنقول هذا باعتبارين، باعتبارين، وتعدد السبب يوجب تعدد المسبب. أرأيت في الإرث الرجل أو الإنسان يرث بسببين، فلو تزوج بنت عمه ورث، ورث على أنه زوج والباقي على أنه عاصر. طيب كيف ورث شخص واحد من طريقين؟ نقول هذا باعتبارين، باعتبارين. واضح الآن؟ واضح المسألة؟ يعني أقرضتك مالا 10,000 ريال وحال عليه الحول، يعني أنت كنت محتاج إليها ثم تأخرت الحاجة وحال عليه الحول، تزكيها أو لا؟ نعم تزكيها. لماذا؟ لأنها ملك لك، ولذلك يجوز لك أن تهبها، ويجوز لك أن توقفها، ويجوز لك أن تشتري بها وتبيع. وأنا أزكيها أيضا لأنها ملك لي مال. فإذا قال قائل كيف وجبت الزكاة في عين أو في مال مرتين من جهتي، كيف وجبت الزكاة في مال مرتين، فنقول الوجوب هنا باعتبارين، فليس الوجوب من جهة واحدة وإنما هو من جهتين. فمن جهة المقرض لأنه دين في الذمة والدين تجب فيه الزكاة، ومن جهة المقترض لأنه مالك له. وقوله رحمه الله دفع مال، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، فهم من أن القرض إنما يكون في الأموال، وأن المنافع لا يجوز قرضها، لا يجوز قرضها، وهذا هو المذهب أن القرض خاص بالأموال، وأما يعني سواء كانت نقودا أم عيانا، وأما المنافع فلا يجوز قرضها. والقول الثاني في هذه المسألة جواز قرض المنافع، قرض المنافع. وقرض المنافع يشبه ما يسمى المهايئة، بأن أقول لك تعمل في بستاني يوما وأعمل في بستانك يوما، فأنا أقرضك منفعتي وأنت تقرضني منفعتك، فهذه يعني قرض المنافع. الصواب جوازه، صواب جوازه. والمذهب أنه لا يجوز، المذهب أنه لا يجوز. واضح يا أخوان؟ إذن نقول قوله دفع مال خرج بذلك إيش؟ دفع، أو بعبارة أصح كما ذكرنا تمليك المنافع، تمليك المنافع. فالمذهب أنه لا يجوز قرض المنافع. والقول الثاني صحة ذلك. ما وجه من قال بالمن؟ وجه من قال بالمن قال لأن قرض المنافع فيه جهالة، فيه شيء من الجهالة. فأنا مثلا إذا قلت أعمل عندك يوما وتعمل عندي يوما، العمل قد لا يستوي، العملان قد لا يستويان، أليس كذلك؟ نعم قد لا يستوي، حتى لو تساوي من جهة الزمن قد لا يستوي من جهة المشقة، المشقة. فربما يكون عملي عندك أشق وعملك عندي أخف، أو بالعكس، وما كان مجهولا فإنه غرر، وحينئذ يكون فيه نوع من المخاطرة والميسر. ولكن يقال إن هذه الجهالة جهالة يسيرة مغتفرة، مغتفرة، جهالة يسيرة مغتفرة. وليس هنا أيضا يعني العمل أو تحقق المماثلة هنا لا يشترط، لأنه لأن هذا مما لا يجري فيه الربا، فليست معاوضة حتى يقال باع دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير مع عدم التساوي، هذه منافع، فما فيها من جهالة مغتفرة. يقول رحمه الله ويرد بدله، وهو جائز بالإجماع، جائز بالإجماع في الجملة، وإلا ففي بعض صوره فيها خلاف. وهو مندوب، إن القرض مندوب، ومعنى مندوب أي مستحب. وقوله مندوب بالنسبة للمقرض، بالنسبة للمقرض، وأما بالنسبة للمقترض فهو مباح في الأصل، مباح في الأصل. واضح؟ طيب، وجه كونه مندوبا بالنسبة للمقرض نقول لأنه من الإحسان، وقد قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ولأنه قد يكون فيه تفريج للكربة وتيسير على المقترض، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة. والحديث الذي ذكره المؤلف ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقة مرة. وأما بالنسبة للمقترض يقول وهو مباح، للمقترض مباح، وليس من المسألة المكروهة أو المذمومة. أواضح؟ ولكن قوله مباح، هل هذا، هل الإباحة هنا مستوية الطرفين، إن تركها فعله وعدمه سواء؟ نقول لا، إنما يباح لمن عنده وفاء أو يرجو الوفاء، أما من لا وفاء له فلا يباح له القرض، من ليس عنده وفاء لا يجوز له القرض، فيجوز له القرض، وذلك لأنه يشغل ذمته، يشغل ذمته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها، وهذا الذي ليس له وفاء ظاهر الحال أنه لا يريد الوفاء. إذن القرض، القرض نقول مباح لمن، لأي شخص، لمن عنده وفاء أو يرجو الوفاء. من عنده وفاء مثلا له دين في ذمة الغير، وهذا الدين مثلا مؤجل، أو يرجو الوفاء بأن كان له مرتب أو غلة، له مثل بيت يؤجره وتأتي الغلة فقال أقرضني 1000 ريال وآخر الشهر أعطيك، هذا لا بأس. أما أن يقتل الإنسان معدم، معدم لا شيء عنده، فهذا لا يجوز اللهم إلا عند الضرورة، عند الضرورة. ومع الأسف أن الناس الآن توسعوا في مسألة القرض، صاروا يقترضون لأدنى سبب بل لأتفه الأسباب. والقرض، هو القرض أمره وشأنه عظيم، شأنه عظيم، كما قيل هم في الليل وذل في النهر همه في الليل، ولا يعرف هذا إلا من ابتلي، من ابتلي بالقرض يعرف كيف يصنع القرض فيه من الذل والهم والهم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن سعد الساعدي لم يرشد الرجل الذي في قصة الواهبة نفسها، لم يرشده إلى القرض وإلى الاقتراض، بل قال زوجتكها بما معك من القرآن، والنكاح من الضروريات، فكيف بما دونه. إذن قوله مباح للمقترض يقيد هذا إذا كان عنده وفاء أو يرجو الوفاء. قال وليس من المسألة المكروهة، ليس من المسألة المكروهة المذمومة، فلا يدخل في حديث جرير بن عبد الله البجلي أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا، لا يسأل الناس شيئا. نقول لفعله عليه الصلاة والسلام، أين فعله؟ نعم، استقرض من رجل بكرا ورد رباعيا خيرا منه. قال رحمه الله في ضابط ما يصح قرضه، قال وما يصح بيعه من نقد أو عرض صح قرضه مكيلا كان أو موزونا. نعم، هذا ضابط ما يصح قرضه، كل شيء يصح بيعه يصح قرضه، وما لا يصح بيعه ما يصح بيعه لا يصح قرضه. طيب، يقول مكيلا كان أم موزونا أو غيرهما، لأنه عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا. قال إلا بني آدم، فبنو آدم وإن صح بيعهم كالأرقة والعبيد فإنه لا يصح قرضهم. قال فلا يصح قرضهم، يصح قرضهم. لماذا؟ علل المؤلف ذلك بثلاث علل أو ثلاث علل. أولا قال لأنه لم ينقل، لم يرد أن الصحابة كانوا يقترضون أو يقرضون بني آدم. ثانيا ولا هو من المرافق، مرافق جمع مرفق وهو ما يرتفق به الإنسان، جمع مرفق، ولا هو من المرافق أي من الأمور التي يرتفق بها الإنسان. قال ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها، وهذا محذور ويردها. إذن استدل المؤلف رحمه الله على عدم جواز قرض بني آدم بثلاثة أدلة. قال لأنه لم ينقل، ولكن هذا لأنه لم ينقل هذا مما يستأنس به، ولا حاجة حتى لو لم ينقل فالأصل جواز. واضح؟ طيب، ولا هو من المرافق يعني الأمور التي يرتفق بها، ويفضي إلى أن يقترض جارية ثم يردها. وفي علة الرابعة أنه ابتذال، أن فيه نوعا من الابتذال لبني آدم. إذن ما الطريق؟ قال الطريق الآرية. إذن بنو آدم تصح إعارة العبد والجارية، لكن لا يصح قرضه. وقال بعض العلماء يصح قرض العبد دون الأمة، يصح قرض العبد دون الأمة، وإنما قالوا ذلك لأجل أن لا يرد عليه مسألة أن يقترض جارية يطأها ثم يردها. طيب، لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية ثم يطأها. نعم، يقول الأقرب أن المنع، أقول المنع، ويستغنى عن القرض بأي شيء بالآرية. قال رحمه الله ويشترط معرفة قدر القرض، معرفة قدر القرض، شرط معرفة قدر القرض يعني قرضه 10,000، 5,000، 1,000، نعم لابد، فمعرفة قدر القرض لابد من لئلا يؤدي ذلك إلى التنازع. قال ووصفه. ولو قال المؤلف رحمه الله ويشترط معرفة القرض ومعرفة وصفه، لأنه ليس الشرط الوصف، الشرط معرفة الوصف، الشرط معرفة الوصف. ولذلك لو قال ويشترط معرفة قدر القرض ومعرفة وصفه، إذ الشرط ليس الوصف وإنما الشرط معرفة الوصف. قال اقترض معرفة قدر القرض ووصفه، فنقول أقرضتك 10,000 ريال، 10,000 دولار، 10,000 دينار ونحو ذلك. قال وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، والذي يصح تبرعه هو كل من صح بذله المال مجانا، كل من صح بذله المال مجانا هذا هو الذي يصح تبرعه. وقوله ممن يصح تبرعه احترازا ممن يصح تصرفه، فلا يجوز لهم أن يقرض. فولي اليتيم وناظر الوقف والوصي لا يصح، لا يصح تبرعهم، لأن هؤلاء إنما أذن لهم في التصرف لا في التبرع. طيب، والمحجور عليه، نعم، هل يصح قرضه؟ لا، لا يصح قرضه، لأنه إيش؟ لا يصح تبرع. ولذلك نقول جائز التبرع من هو الحر المكلف الرشيد غير المحجور عليه، هذا هو جائز التبرع، جائز التبرع. وجائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، فعندنا جواز تبرع جواز تصرف. فجائز التبرع هو البالغ العاقل الحر الرشيد غير المحجور عليه، خمسة أوصاف. وجائز التصرف من نقص منه شرط واحد وهو أن يكون محجورا عليه. يقول رحمه الله ويصح بلفظه، يصح بلفظه، فنقول أقرضني أو أقرضتك، ولفظ السلف أسلفني استسلفت منك ونحو ذلك. يقول وكل ما أدى معناهما، كل ما أدى معناهما، وذلك لأن المقصود المعنى دون اللفظ. وقالوا كل ما أدى معناهما أي معنى القرض والسلف، كما لو قال خذ هذا المال، خذ هذا المال انتفع به. يقول وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهبة، قال ملكتك وليس ثم قرينة على أنه يرد البدل فهذا هبة، هذا هبة. فإن وجدت قرينة، إن وجدت قرينة فإنه يكون قرضا، والقرينة أن يكون إعطاؤه له جوابا لسؤال، كما لو قال أعطني قرضا، أعطني قرضا، فقال ملكتك، فهنا قرينة تدل على أنه أراد القرض. إذن إذا قال المقرض، وإذا قال الأحسن، إذا قال الدافع، دافع للمال، للمدفوع إليه ملكتك، ملكتك، فهل يعتبر قرضا أو يكون هبة؟ نقول إن وجدت قرينة، وجدت قرينة تدل على القرض فهو قرض، والقرينة أن يكون دفعه له، أن يكون دفع المال له في مقابل السؤال، كما نقول أقرضني مالا سلفني، فقال ملكتك. أما إذا قال ذلك ابتداء فالأصل أنه هبة، أصل أنه هبة. يقول رحمه الله ويملك القرض بقبضه كالهبة، يملك القرض بقبضه، فإذا قبض القرض ملكه، ملكه، وإذا ملكه تصرف فيه تصرف الملاك. وقوله رحمه الله كالهبة، كالهبة، هذا التشبيه فيه نظر، فيه نظر. ووجه النظر أن الهبة تملك بالعقد وتلزم بالقبض، فليست كالقرض، إلا على قول ضعيف أن الهبة إنما تملك بالقبض فنعم، لكن نقول هنا قوله ويملك القرض بقبضه كالهبة هذا فيه نظر، لأن المؤلف رحمه الله مشى في باب الهبة على أن الهبة تملك بالعقد وتلزم بالقبض، تلزم بالقبض، فالتشبيه هنا إنما يستقيم على قول ضعيف من أن الهبة، من أن الهبة إنما تملك في شيء تملك بالقبض، إنما تملك بالقبض. أما إذا قلنا أو مشينا على ما مشى عليه المؤلف في باب الهبة فإن الهبة تملك بالعقد، تملك وتلزم بالقبض. فلو قلت لك وهبتك 1000 ريال بمجرد العقد، هذا عقد، ملكت الهبة، لكن لا تكون لازمة إلا بالقبض، بالقبض. وهنا قول المؤلف ويملك القرض بقبضه كالهبة، جعل الهبة مما لا يملك إلا بالقبض. والذي مشى عليه في باب الهبة هو نفسه أن الهبة تملك، تملك بالعقد. طيب يقول رحمه الله ويتم بالقبول، يعني ويتم الملك بالقبول، وله الشراء من مقرضه. ويتم بالقبول يعني يتم عقد القرض بالقبول، فإذا قال أقرضتك فقال قبلت تم. وقوله رحمه الله وله الشراء به من مقرضه، أي للمقترض أن يشتري من مقرضه ما أقرضه. واضح. وله، الضمير يعود على المقترض، الشراء به، الضمير يعود على القرض، من مقرضه يعني من الذي أقرضه. معنى العبارة يجوز للمقترض أن يشتري بالقرض ممن أقرضه. مثال ذلك أقرضتني 1000 ريال وقبضته، فاشتريت منك بالألف، اشتريت منك بالألف شيئا، سلعة، جائز أو لا؟ جائز. وهذا مفرع على قوله وأن القرض يملك بالقبض، لأنه يعني إذا قبضه صار ملكا له يتصرف فيه تصرف الملاك. لكن هنا ينبغي أن يقيد ما لم يكن حيلة، قد يتخذ حيلة على الربا، يتخذ حيلة على الربا بأن يقرضه دراهم ويشتري منه شيئا بأكثر من ثمنه. نقول ما لم يتخذ حيلة، شراء المقترض ممن أقرضه بما أقرضه نقول جائز، لأنه مالك له، ما لم يتخذ حيلة. الحيلة أن يشتري شيئا بأكثر من ثمنه محاباة، هذا قد يتخذ حيلة على الربا. فمثلا أقرضتني 10,000 وملكتها، فأتيت إليك واشتريت سلعة تساوي 5 اشتريتها ب7، وقع الأمر الآن كأني أقرضتك 10 أو كأني أقرضتك 8 بـ10. واضح؟ مفهوم؟ إذن يقول وله الشراء به من مقرضه، هذا يقيد ما لم يتخذ حيلة، فكأنه الآن كأن المقرض انتفع في الواقع، كأنه انتفع. وصورة ذلك أن يشتري الشيء بأكثر من ثمنه محابة له، فهو بمثابة ما لو أقرضه 10 ب12. قال رحمه الله فلا يلزم رد عينه، لا يلزم أن يرد عين ما اقترض، لأنه ملك أو لأنه ملكة. قال للزومه بالقبض بل يثبت بدله في ذمته، أي ذمة المقترض حالا ولو أجله. إذا القرض هل يلزم أن يرد العين؟ لا، لكن لو رد العين بحالها لزم القبض. إذن القرض لا يلزم فيه رد العين، بل يثبت البدل في ذمته، والبدل مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما. لكن لو قدر أنه رد عين ما اقترض ولم تتغير الصفة لزمه قبول. يقول رحمه الله حالا ولو أجله، يعني يثبت بدله في ذمته، أي ذمة المقترض، حالا ولو أجله المقرض أو اشترط المقترض ذلك، لماذا؟ قال لأنه عقد منع فيه من التفاضل، فمنع الأجل فيه في الصرف. وعليه فلو قال اقترضت منك 10,000 ريال على أن أوفيك إياها بعد سنة، أو قال المقرض المقترض خذ هذه 10,000 انتفع بها وردها بعد سنة، اشترط، فهذا لا يجوز، يعني يجوز. والكلام في القرض من حيث التأجيل وعدمه من جهتين: الجهة الأولى من جهة الحكم الوضعي، والثانية من جهة الحكم التكليف. أما حكم التأجيل وضعا، يعني من جهة الحكم الوضعي، فليس بلازم، فلو أجل فهو حال، وهذا التأجيل لا عبرة به. وأما من جهة الحكم التكليفي فالتأجيل حرام، حرام لا يجوز لا يجوز. السبب في أنه لا يجوز قالوا لأنه ينافي مقتضى العقد، إذ أن مقتضى العقد في القرض أن القرض يكون حالا، واشتراط التأجيل ينافي مقتضى العقد، وما نافى مقتضى العقد فهو باطل لأنه يخرج القرض عن موضوعه. إذن الآن كلامنا في التأجيل في تأجيل القرض من ناحيتين، من ناحية الحكم الوضعي نقول ليس بلازم لا يلزم حتى لو أجل، فهذا التأجيل وجوده كعدمه. من ناحية الحكم التكليفي، نقول التأجيل حرام. لماذا؟ لأنه ينافي مقتضى العقد، وما نافى مقتضى العقد فهو حرام. والقول الثاني في هذه المسألة صحة تأجيل القرض فيجوز أن يؤجل القرض. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والتأجيل من الوفاء بالعقد. سبحانه قولهم أي أن تأجيل القرض ينافي مقتضى العقد، فيقال المنافاة في العقود نوعان، منافاة لمقتضى العقد ومنافاة لمطلق العقد. فالمنافاة لمقتضى العقد أن يكون الشرط مما يغير العقد ويخرجه عن موضوعه، فهذا صحيح باطل، الشرط يكون باطلا. وأما الشرط الذي ينافي مطلق العقد فما من شرط يشترط إلا وهو مناف لمطلق العقد، إذ أن العقد المطلق يقتضي عدم وجود الشرط. وتأجيل القرض من المنافاة لمطلق العقد لا لمقتضى العقد. واضح الآن؟ إذن نقول القول الراجح في هذه المسألة، هو صحة تأجيل القرض، وأنه إذا أجل تأجل، وكان التأجيل لازما لما تقدم من أنه من الباب الوعد، فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ووصفه والشروط من الأوصاف. صورة المسألة أقول اقترضت منك 10,000 ريال على أن أوفيك إياها بعد سنة، هذا على مذهب مالك. لكن لو قلت اقترضت منك 10,000 من غير أن تقيد منك وتركتك 100 سنة ما في بس، المحذور اشتراط التأجيل. ها؟ لا، هم يقول العكس، هم يقولون لا تؤجل القرض، لا يؤجل، ولو أجل التأجيل وجوده كعدمه. ولهذا قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد رحمه الله القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، طيب هذا السلة. يقول بعض البنوك تقدم لعملائها جوائز، هل هذه الجوائز من باب القرض الذي جر نفعا، وهل يجوز أخذها؟ جوائز إن كانت تعطى لعملاء البنك ولغيرهم فلا بأس، أما إذا كانت لا تعطى إلا لعملاء البنك فهذا من القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. إذا هذه الجوائز أو الهدايا التي تعطى أو التي يدفعها البنك إلى النفس إن كانت لا تدفع إلا لعملاء البنك لهم حسابات، هذا من باب القرض الذي جر نفعا. وأما إذا كانت لا تدفع لهم ولغيرهم مثل التقاويم الرزنامة، هذه تقويم تدفع للعملاء ولغيرهم فيجوز أخذها. طيب هذه أم نور تقول هل يجب أخذ الشيء المرهون قبل قبض المال؟ أرادت امرأة رهن قطعة ذهبية عند أختها لحاجتها إلى المال، فأعطتها أختها المال ولم تأخذ القطعة الذهبية لأنها ستسافر وخشي ضياعها، فأجلت أخذ المرهون لحين عودتها، هل هذا جائز؟ نعم يجوز، أخذ الرهن حق للمرتهن، حق المرتهن، فصاحب الدين إن شاء أخذ رهنا وتوثق وإن شاء لم يأخذ رهنا. قالت توثان تقول هل يجوز أن تقوم مجموعة نساء في الأعراس النسائية بتشابك الأيدي والتمايل مع الإنشاد؟ أقول هذا لا بأس، إذا لم يكن هناك محذور لا أقول لا بأس، لكن عموما الأصل في الرقص أنه مكروه، لا تقول إذا وقفت مصاحف للمسجد وكان بالمسجد مصاحف أكثر مما يرتاد المسجد، هل يجوز توزيعها على حفظة القرآن لحاجتهم إليها في البيوت؟ لا، ما دام أنها وقفت هذا على المسجد لا يجوز. الإنسان إذا وقف شيئا على وصف لا يجوز له أن يغيره، لازم يغيره. فإذا وضعت هذه المصاحف في المسجد على أنها وقف للمسجد لا يجوز تغيير ذلك وجعله إيش لحاجة الناس البيت، بل إذا لم ينتفع به في هذا المسجد ينقل إلى مسجد آخر. طيب، هذا أبو معاذ يقول أريد أن أخذ عمرة، فهل يجوز أن أنوي بها لعدة أشخاص كصدقة عليهم، علما أنهم لم يوكلوني ولكن أريد برهم بها؟ لا، العمرة إنما تجزي عن الواحد، أما إنسان يعتمر ويجعل هذه العمرة عن عدة أشخاص فلا. نعم، يجوز أن يعتمر، إنسان يعتمر ويجعل ثواب العمرة له ولعدة أشخاص، لكن في مسألة الإجزاء لا، ففرق بين الإجزاء وبين الثواب، واضح؟ يعني قد نبين مثال، مثلا إنسان له أم وأب لم يعتمر، فاعتمر ونوى بعمرته هذه أنها عن أمه وعن أبيه، نقول لا تجزي، لأن العمرة لا تقع إلا عن شخص واحد، وحينئذ في هذا المثال تكون العمرة له، لأنه لما لم ينوي الأم أو الأب إيش لم يتعين واحد منهما فتنصرف إليه، تكون العمرة له. لكن لو اعتمر عن نفسه وقال بعد أن فرغ من العمرة اللهم اجعل ثواب هذه العمرة لي ولوالدي، لا بأس، لأن هذا إهداء ثواب، وإهداء الثواب أوسع من الفرق بين الإجزاء وبين الثواب. ولذلك لاحظوا يا أخوان يبين لكم قول النبي عليه الصلاة والسلام في سورة قل هو الله واحد إنها تعدل ثلث القرآن في الثواب لا في الإجزاء. ولذلك لو صليت وقلت الله أكبر، قل هو الله واحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، ركعت تصح الصلاة، طيب ثلث القرآن نقول في الثواب لا في الإجزاء. ومن قال كما في الحديث من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. لو إنسان عليه كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة قتل، كفارة جماع في نهار رمضان، أربع كفارات فيها عتق رقبة، قال هذا الحمد لله شرح أتعب نفسي عتق رقبة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له عشر مرات، عتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل مو بعد ذوق هذا أيجوز؟ لا. إذن نأخذ من هذا قاعدة مفيدة، وهي أنه لا يلزم من الإجزاء، لا يلزم من كون الشيء معادل للشيء أن نجزئ عنه، وهذه نص عليه الشيخ الإسلام رحمه الله، قال لا يلزم من كون الشيء معادل للشيء أن يجزئ عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.